بسم الله الرحمن الرحيم خبر باب ما يقول إذا سمع المنادي وبي قال به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طائف بن أبي الليثي عن سعيد المقدري رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول النداء نداء المراد ذكرت أذان وروسا فقولوا مثل ما يقول المؤذن بيتو سوي سفشام لإغي كمؤذن يوي كمؤذن فشان أذان تركي سكنا دا جواب دا أذان دا وجب دا بلکه چه شده بیا کنه آده دا جواب بیر کنه سوکه چه نا پر شده بونه چونکه جماعت تلنسا آذان جواب آرسا بونه نرینا خبی بیایی کنه خو دو تانشی که مجاز تا پس مسمحا دو کنه پا حی حلکنشی بحوکلا بیایی کنه آده که بحی حل صلاحی حسن تری بلکه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله فلو قبیلی که چه دوار دو بیایی کنه حي على الصلاة والسلام بس لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله شباب وهي قال حدثنا معاذ بن غزالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الخالد قال حدثني هشام بن طلحان أنه سمع معاوية يوما فقال بمثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمع نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول باب الدعاء عند النداء وبه قال حدثنا علي بن دعاء عند النداء جازان قلت أذان سنجا دعاء كر المراد هنا باب تمام ده كنا جازان لا باب الدعاء دعاء سنة خبر دو سنة تو كم دعاء ده سيسول ده وكم وبه قال حدثنا علي بن إياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حدث له شفاعتي يوم القيامة دا ترهيب رغلا دا تشاء أذان ولده من قال حين يسمع نداء بدين بعد دعاء دعاء ولا اللهم احذفك رب هذه الدعوة التامة اي ربا ا دیکھے کامل دعوت مراد کامل دعوت اندازان و تمت تا جا کی دے اظہار دا پسے جا اللہ پاکے تکبیر کن اعلان دا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ اللہ توحید اعلان دا اشہدو ان مسئلہ سنت والا شاہد کن اگا اہل مزود پر رکھنا جا دعوت پر رکھو دی ہو دا ا دیکھنا کامل دعوت ملی تا و صلاة القائمت و اے کسنا دل موضوع کہ آکنا قائم دین دا آت محمد من وسیلتا نبی کریم سے کہا وسیلہ ہو چاہا اچھا درجہ بخرافت آغا ورکے والفضیلہ و بہتری ورکے و بس مقام محمودہ مقام محمود سے تیر تکے اللہ دی واقع ہو چاہتو وعدہ سرکلی دو داد واقع ستو کہ حلت لہو شفاعت یوم القیامت ہے اے پر حلول دا جے مو سفر سے قیامت پر بندے کنا قیامت پر ایجے پر بزر شفاعت و سفرش بندے کو نبی دعا تر رول پچھار دی اے نبی سمکنا کہ شفاعت پر ذا صحیح مستحق شو استحام نے مراد کنا قرآن دازی پا آزام شکنا قرآن دازی ہے تو وہ آزام دا سیک کو ایجے پر کنا قرآن دازی اوشی دا جہیز دو بلکہ دا وقت عاشو یادو ذکر کے لیے کہ یکم فاذان في اختلاف بيده جاوي تزيك وجاوي تزيك بأساد ابن الوقاف رجل ايجا كان قرآن توجه ولا حلوة توجه ولا عمر فاروق سيبت دبر خلافات سي ساعة عدل الحلوة تبقى إيران من حملة وكذا دي قادسينا بدي معاذي كمعاذير مقرار كرو أمعاذير سيد سو يبي مور سو كان أذان بوتكدلو بازار میں اختلاف جو شو چاوی کے اعظم ذکر بلکہ ذکر کنا دائی پر سر وجہ خارا گا تو چوری کے پخلی بل سے کو تو کنا ایک بازار کو کنا میں کہ دس ہاتھ لا دیتا کیا خارا دیتا چاوی ابھی یہ کہا حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا مالک عن سمیہ مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول الله قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا ان يتاموا عليه لساهم او لو يعلم ما في ولو يعلم ما في التهجير لاتبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو كذا قطع يوك ما في التهجير شبني وقتي تلاك تسمر أجر ذات الملت وصالي وقتي دريمي لاتبقوا إليه ببنكرا مقتل المسكرة بيكنا ملتا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبنا كذا قطع شكيم أجر ذات المختار مجرسة شكيم أجر ذات الصبر مجرسة بأعجب التحالف كمريم با فخباري ما بطلع كنا خبر بسيط بطلع لا توما ولو خبر فخباري بطلع وعذاب بطلع وتر سبأول بطلع بخلا خلاص ولا كذي كذي قيمة خالك كمريم با. باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بالترك أذانه وقال حسن لا بأس أن يلحق وهو يقدم ويقيم. أذان تبران شخبر يكرل أذان خلقوي لا خلقوي مكروه ولا مكروه على من يقدر شيء اختلاف كذا. بخاری سے فرمایا کہ سلیمان نے مسجد کا اذان سے جواب لگا حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے کوئی اذان سے ہوئے اذان کو اقامت کو امام بخاری نے کہا کہ اذان پر میں شک نہ چاہے وہ خان دل یا سے پورے دے دا اذان نہ کرے کوئی کنا نہ پتہ پر اذان اعادہ تھا امیر تن احناف ہی کنا چکا چہرے دا سے کنا کام وہ مختصر ہو نہیں سکتا وہ لازم ہو سکتا داغان پدوران سے آخو بیا کرلا سی خوویر ان کلام دا مکرو دا قوی سرا کنا آزان دا مکرو کیا لی خو اعادہ پا بنینشتا آزان آقا آزان متبار دا ممولی و نیوی گا تکی دیو کری سوزرات پیشو آزان دیو کنی سپگر بال کو یا کنی تیو تیو بطن ہویا مختصر سکر چاکا ویر کنی چاکا سا داغا جوی رو دو کنا قوی سرا کرہا پا نشتا و كثيرا كان يزار الخبر وابيا أذان فلسر مكرو كيجي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد أيوب عبد الحميد شرح في الزياد وعيس من الأحوال عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه عن مقارحة بناء ابن عباس في يوم رزق فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة ابن عباس مشتا كان خطبه ولا في يوم رزع كيشر فوريشة هذا كان كيشر فوريشة برمنا هر قال في مؤذن حي على الصلاة ورسله فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال المؤذن تقول جاور دوكا كنا جميس بكريش دا جميس بكريش دا الصلاة في الرحال جميس بكريش دا كسا بروم دا مارو جيسا جا عذار تنوير شوية تقول كنا جلالان وكا ويكو فنركم مولي لبعضين خلق يوزل تسر قتل شدا هنوية خبر الصلاة فعذان سيكنا إلان كو فقال فعلى هذا من هو خير منه دا خبره ودائرا ايه شكرا وشبدي ما زلنا بيختار دا يعني كنا حد بلا سباك ودائرا النبي صلى الله عليه وسلم خير السلام كنا الصلاة في رحال وإن عظمة ودا مضبوط حكم دا إصيات ولا سكنا دا انت رخطنا مزداخ دا عظيمة هو ميتنا بلکہ تول آتا نا فوقہا لیتی کہ نا چی آزان تو میوں سے دیدا اعلان لکو معذوری کا دسوات تو فر حالے آزان چی تموم کی این بات دیدا اعلان لکو نا دسوات تو فر حالے کچے رہے کہ نا وہ دے پر روح روشی امام خلیدہ خبر اولا اوہیرہ سے بکوی چی پکلا اکو آزان سے کالام خبر اپنی دا جیزی جائی خبر اپنی دو وہ ابن عباس سے کہنے معظم دول جدا اعلان کا خیر صلاح کے بعد آسا ہوتا پھر حال ہے ایدے گا نمیلی جدا دے کلاب مسئیت سے بتول گوم ایدے رکھا بکا خبر ہے مسئیت فاظام شکل نظر پہ تری داخل یوں مسئول عمر دا ایسیت رہے جزا پر تدارہ میں پشکیر جی کرا بدا خدا کلاب رسو دا خدا عظام نکو دے برمو پوری بولنے کنا اور بل دارہ دارہ چی کنا داد ابن عباس سے پخلا اجتحاد دا کنا اصلی حکم دار دا اعلان اعزان نباد دی لکم سے رول دا کنا آج اعلان نباد دا ایتا خیر جائے کہ دا پاظر کمیو سے دا اعلان کے لی کنا دا ایتا اجتحاد دا شبس باب اعزان الاعمال اذا کان له من يخبره وبه قال حدثنا عبدالله ابن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله قال ان بلالا يؤذن بالليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ام مكتوم قال وكان رجل اعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت دیوند اذان متبر دا چې هغه څه سره وی چې خبر وی چې 14 فلا یا مصفی شو کنه دا په خپل وطن ویني نه خو چې څه په پاتور کوي دا به دیوند اذان متبر دا څه کار حق نشته پښه امی زه خراب پدای دی دې کې به دې کرا اپنا نبی اسلام وی چې بلال کا اذان سپه کو بلال چې څه اذان کو ته خرو کینه کیستا شو کینه کیستا یا 14 نیوی پکنه جیسے پر ابن مکتوم آزان نہیں کرا ابن مکتوم داری ہوا مری بہت رندہ آزان متبار دا حسن رواب کے ساتھ وہ چوان بکنا بلال سے بازان کو چود دولا ابن مکتوم بکنا دا جسے آزان کر رو دبے چود آزان کر رو دا جنہ بکدل دے پر آخر وقت بلال سے پسر کے سے فرق بھی دوسرا لا مقام يشهد أنه وجد أذان كله. نبي سمع سخطة غصاصة وجد توهوا كأن بوقت أذان كردا كنا. إلى مكا ألا إن العبد قد نام خيب عمره كنا. فخيب سلاك أذان الله سبحانه كنا. بس بار بار ذلك سامي جل جلاله فخيب سرك سفر كوغلا ونبي سمع بدال كله. دته دې څنګه دې نیمه ځان کا ابن مکتوم جاری ده کنه آیې چې 14 بدل کو چې ته 14 په ځان کا سو دا په کې چې دا د خپل جاری ده حد ګل چې په مولوی په سر کې فرق وکړ او لستر په ریګه وي چې وکانا الجن اعمال هو هلای ربی دې عمل په فرع علم دې عذاب وکړو چې څه په بیچاره ته ویل چې انتخ تاسو بحث کنه سبو ته ځو کنه اور بلا سے پخپل نے میرے اعتماد ہوتا پخپل اگر بنے اعتماد ہو کہ میں بتلا خط کرو نے میری مہا کہ لوگتا کہ سے پتہ کر کرے سی بیاغان متبادر ابو الاذان بعد الفجر تو یہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصه ان رسول الله كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وغد الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام باب الاذان بعد الفجر اذان کنا پاس سے چو دینا جی چو دشی اذان کنا وہ تکی جی اینا سے عبداللہ اینا بلکو دبلہ ابن مرنا آپ فرمائی کہ موتا خفصے دا پتا رکر خبر رکر اندر سم کار اذا ایات کفل مؤذر لسپے چکار دا مؤذر غدر دو سبوز اذان دے پرا دو تا اعتقاف نا دلل مرا دی مؤذر میں چکلا سبو اذان دے پرا غدر دو و بعد از صبح و سبو به اسکورا شو هنه اذان بود که دلو شو چود را بعد به نبی سمی دوارا کرتا علا کرو کن سناتا قبل انتو کامو سناتا این موجود درو که رمخش به دوارا کرتا سناتا سناتا کن کلک وهي قال حدثنا ابو معين قال حدثنا شيبان قال عن يحيى عن ابي كلمه عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من الصلاه من صلاه الصبح وهي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم باب الاذان قبل الفجر وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي شوف دي اصل اذان بعد الفجر ده اغافل ده ايه ده ابن مخري اغا بابا والد كده باب الاذان بعد الفجر واذان قبل الفجر داخل اصل ده ده باب يوسف يقول له هو شو خلا ندا بابي اغا ذكر كيف اذان قبل الفجر صح انا ابي عثمان الذي انا في الليل رسول الله عليه وسلم قال لا يبنى عن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن وينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر فبي الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوقه وتاتا الى اسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بتبرتيه احداهما فوق الاخرى ثم متاهما عن يمينه وشماله ابن مسعود روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعن احدكم ہر جگہ مانے لکو یو کاس پتوس سے یا احد منکم اذان بلال من سحور ہی اے بلال اذان دے لکو مانے دی پر سمی خوڑتنا بلدائی دی کو آگے نا پتوس پر سمائی خوریستا فإنه يؤذن أو ينادي بليل بليل أذان كو ياكنا ينادي كتا اسم هذا السي أذان بي أغا كيو بنوي ليرجع قائمكم بذي پركو ليرجع قائمكم چه وفاق كو ايتو سي أغا بلور سرائر وفاق كو بلور ناغا تاجب المرد داك فتاجب بلور بي سده کرانا بيكنا شتاخر تقسيم كلا طور اختار يغوني حبينا نكل زنا به دوار سپینا پر نپلی لگیاس و لگیاس لگیاس لگیاس ده بلال سای بکنه پر نیمه ساس آزار بتاو کنو ده بلول خیب تا وچا سکت حمولی وی کر آده پر چکسل آده پر نپلی لگیاس پتا جده بی لگیاس بی بید اسپان نخالی که ده لیوز آقای مکم ده پر چاگاتو سیتنا ایتا جد را چاو پاس کو یا ایلان ده پر آده تو سندر چوکی کی سباس وهذا كرامه كيسا يا باسمايو فريسا وليرتها نائمكم وذي برقو جاتو سخي بولي شاعر ويشكو دائر مزودي پرانا كودي پرا نپداتن كثير باسمايو فري بيدا دائرنا كثيرا خوش جودة سميرو باسمايو دا فري وليس أن يقول الفجر أو يصبحو عربي سكتة فجر تكا سمالكو كصبح تكا سمالكو وقفل خبر دوزي رسو كده كنا وليس أن يكون الفجر ويصبحو وليس أن يكون سبو دغدا يا فجر دغدا دوزي رسو كده كده كده دوزي رسو كده وقال بأصابه السلاة بطا بلو كده ورفع إلى فوق وفجر كده وتأتى إلى أسفل أوروبا في ذكرى سبوة تداغا لدى لكن قلت لك أنا سلاة أخرى دار روش إذا تسبيسة بداغا سبوة لدى وليس أن يكون الفجر أو يصفه سبوة دا أمنا تياتنا سيخة لوقت اللي قدوه حتى يكون هكذا حتى تياتنا داخشي وقال زهير بسبب طيه زهير قد قدر قلت إشراء أخرى داخل أولا قبله چه سبو داخل شئی کنا اگو داخل رسی احدام خلق اخرى ایوا سر وقت بلا پوسوا سم مد مان یمینی و شمالی شی طرح تشیل طرح تبیرتی کنا داغ سبو دا داغ اند سبو خبا ایی قال حدثنی اسحاق قال اخبرنا ابو سامة قال عبید الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه تابع عن نافع عن ابن عمر ان رسول سلم قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فقلوا اشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم باب كم بين الاذان والاقامه وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن امام حفي صاحب آغا بیتا ایلا دا چه قبل وقت آزان جایز دا قصبوش ایتو دا نمخ شران جایز دا بلکه اون ایما خلصای که ایلا دی میر احنا پیشه بسیب دا دی که ایلا دا و میرا وقتی شه بیدی وقت نمخ شران آزان نمتبار خو قصبوش رو دا زکا چه دایی داگر بلال سے بدا آزان کردو و میر دیر جمهور احنا پی چه قبل وقت آزان دا جایز بلال سے خط شو والا یہ ہے کہ قبل وقت اذان کرو نبی اسم پکڑو فغصائے کرو اور پوٹے جکی ماں اذان سے کرنا جاگا بلال سے جو سے شریف کرنا جا آخو بے سبول مزد پر انو آخو مزد پر اچھے کرنا آگا چین ہوئے کہ تقسیم کرنا ہوئے کہ پخاص بے خبار چھے کرنا تقسیم کار دا کرن چاہتے خیبینہ کر چاہتے نپلنہ کر اگر دے پر دے وکنہ یا بیدے پر سمیج دے پر وچے پر دے چاہتے پر نپلے لگ جائے اس لے پر سمیج دے پاسی چاہتے نا تیر میرا نزدیکے دی کچھے آگا دانو اس ابو دے پر وائی بے دعا دینے ویلے کدل کنا بکہ یا بلا ظلم بیا پر سکدل اٹھو کنا عبداللہ ابن مکتوم بے دیشو دے پر اکو کچھے آمو تباوی آگے سبو دے پر وائی بے کر آگا دانو بے ویلے کدل کنا دعا دعا ویلے پر سکدل خلاص وفيه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا خالد عن علي الجريري عن ابن بريجة عن عبد الله بن مغفل المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه فلا تنس لمن شاء وبه قال حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبان قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون سواري حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء. فقال عثمان بن جبلتا وابو داود عن شعبتا لم يكن بينهما الا قليل. باب من انتظر الاقامه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم سجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه. باب بين كل اذانين صلاه من شاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهنس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وبين كل أذانين صلاة ثم قال في ثلاثة لمن شاء. في ثلاثة لمن شاء. بعض من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. وبه قال حدثنا المعلم بن أسد قال حدثنا واحد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحمه فسفر شبه ما زلنا ذلك هو ما زلنا ذلك كنا أتى سيدا كفلا رؤون وخلق رؤون بي كنا خيو ما زلنا ذلك كنا فخلاف تكنا شارنا يا كنا هذه كنا جمحاني بي جمتين بي كنا هذه كنا حال محاني بي آذان وكشا كشا هو سفر شبه ما زلنا سيدا مالك بن حويرث رويت ويكي نزل بسم تويرابا في نفر من قومي يحفركم سي نفرات راوي فأقمنا عنده 20 ليلة سلسة نبي صلى الله عليه وسلم مجتمع في وكان رحيم من رفيقا نبي صلى الله عليه وسلم دير مشكا مهبان و دير مشبك و فلما رأسو كنا إلى أهلنا شكرا لكي شوكي ولي دير دخل كبيرتا جسرين سنرا غرات فل زیرے کنا کبھی تے چکھ بھی دیشن پہ وصول ہے قال ارجو تو سوا پاس ہوتا کم یو چیزا کرتا فکونو فی ہم بے پکرش ہوتا وعلی لہم چیزا سمی داری کا ذاکر لکنا دا کر اختر کرے ہوئے تو داری سبی ذاکستا وصلو اور منزینہ کیستا منزینہ میں جکیم ذاکر منزینہ کیستا فإذا حضرت الصلاة وشكلا المزلتهم روشي فليؤذن لكم أحدكم يوكا سازارتك إبن الياسي فسفرشي ولعمكم أكبركم شكيم فتو شكرا مشهد دا عادة إماتتكو كنا فليؤذن لكم أحدكم هذان يوكا سي كنا وغن عزين ماتك فسفرشي يوكا سازارتك كنا فأيوه تبسكيسا إماتتكو شابا. باب الأذان المسافر إذا قام جماعة والإقامة وكذلك جعلبة والجمال وقول المؤذن الصلاة في الرحال في ليلة البارد أو المسيرة. أذان المسافر في فراسة في جابة ويكنا خلق سراوي كنا باب الأذان المسافر إذا قام جماعة أذان سنبتا درجة إقامات سنبتا والإقامة إقامات تاكو البتا کچے اکتفای خلیط اکمت بلوکلا و دی آزانی پریشو بدا رخصت تا جایز دو کنا میسو پر دی پرا لکا پکیر شے پکلی شے چی پجامت شے جامت شے پکلی شے کہتے کے بیا پی اکمت بل اکتفاو کے کنا آزان نوی تاو کے زکا چی محلا پجامت شے آزان شوا دا حلی اکمت بل اکتفاو کے لکا پابو دی کنا نیا مسیح دارنگی کنا میسو پرا حریف حکمت بلے اتفاق کو دا جہیز دو دنگی پا عرفا سے بے پا مزلفا سے بے آزانہ کے لیے حکمت پا کے لیے وقول معدن ہے اصلاف پر حال پر لیلت البارت او المطیرت ہے او دا با پدے باری سے دا چھو معاظر ہوئے ہی کنا اس وقت پشپا سے چھو سخت سوڑی بھی خال کے تکلیف لیے کنا یا در مطمئی اصلاف پر حال اصلاف پر حال کنا معاظر دا چھو کو کنا پہنم سے دا با پدے باری سے دا. وهي قال حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا شعبان عن المهاجر بن حسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرز ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرز ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرز حتى قال الزيد طلوله الطلوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الخليل من خير عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سليمان سفيان عن خالد بن حذاء عن ابي قلاب عن مالك بن حويل قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبرهما. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا عبد الواحد وعبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فاقمنا عند مثل جورون بي زري بي متقاربون پومریخ تقریبا ټول سره یو برابرۍ شخصي سلطان شي په کامل سم رحیمن رفیقن فلما ظن ان قد استحينا علنا نبی سم چکر دا ګمون جوړو چې مش قبیله ته خپل کنه کې ولایت مشوکی نه پېدو شول او یزا چې قد استقنا سالنا من ترکنا بعدنا نه نه پسراو کا به خلک چې مې وزیر کا چهته ودینه مدینه ما ساکل مې ته دیرا زمن بر بچي فخبر نو خبر مې کو چې مې شو کنه ما دي يا فلرينا وكان دارين دي بدينا مه فقال ايدي وصاب سمعوا سيل عليكم مفاتي مفهم علي كتاب سيتي سمع زادي كان عالم مستوى عليهم ومرهم امر تكيسا كان انك كرم تكيسا وذكر اشياء رايك تس اشياء ذكرت له احفظها احفظها ذكرا اغا بنيو دي خذ ذكر نكبه او لا احفظ هايام مثل ما انا تيودي بدي انا جيردي هاي مش حتى لا تيول شا تيودي بدي كنا ليه خبري اي ويدي وكذا تيولي كشا تيودي بدي وصلوا كما رمت رسلي ولك فهمي كمول من مويدو امو قد المسكي ساكنا نبي سمع تيول شو كلا مويدتي موكي فليو ادنكم احدكم يوكا سزامتكو ولي امكم اكبركم تكين بتو سي مشر بي عاده كاي ما مات تكو وي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليله مباركه من بجهان ثم قال صلوا في رحالكم اخبرنا ان رسول الله كان يامر مؤذن يؤذن ثم يقول الا اتيه الا صلوا في رحال في ليله مباركه علي اذن لا غدا كما لا تيك اذن ابن عمر في ليله مباركه اذان يقول بأذان لا بعد ويك تصلي في رحالكم أصلكم دارا بكرس من يوم كسا وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع مؤذن يؤذن ثم يقول على سري أذان بعد كان وسيف على صلى في رحال صلي في البيت أو المسيرة في السفر. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. باب هل يتبع المؤذن فهو ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إسماعيل في أذنيه وكان ابن عمر ذلك مختلف لديه مثل جامعك في باب خير امام بخاري فرمائي هل يرتب المؤذن فاو هاونا وانا ايا مؤذن بكنا خلوم ري دولا و دولا منارب منارب يكنا منارب سيب اذن خنه سيب اذن كبه و اذن خنه بستره بي بيانيكا خليم خالي حيا للصلاة حيا للصلاة ذن رو ديكنا بدأ ورسي لكنا اگه تاكتا دا ورسي كنا دولي لكنا خلوم بسي خيال فلا ايو تا دروسي كنا خيال فلا كنا فاوه كركيزة سارو بسي خيال فلا دا فكرهشي كنشي كرهي كنا و التفاق تا دان شكو سي طرف تا كيل طرف مخالا يكا نجا روي التفاق تا دان شكو كنا چكلا خيال فلا فلا فلا اجيكا التفاق تا كو كبلي پا طرف تا مخ ننسي ودارم كان خلوده وقوتي اي بلانا نخبر ذكر كيدي شكرا دا ذار كوكنا اقول تيب غذر فيشي وي جالال باري شروع دنيه هي دانا سورة طريقا دو شكو تيب غذر فيشي دي كنا خسنة زوائد دي كنية سوى جالي ردو وقال ابن عمر لاي جزبه فلنه اي بي كنا غذر فيشي قوتي نرد دي ابن عمر سيو ابراهيم نحن ما يكرس هذا كل شيء أذانه كبهيد وسنا جودة أذان دعه جهيزة بلا كرهتها هلا في أولادها وقال عطاء الوضوء حق وسنة عطاء تدريد فرمي شاو دست حق تا سنة تا دا بيكرا بحير دو دستنا اذان مقرودا وقال عائشة تو قام نبي صلى الله عليه وسلم كل احيانه نبي صلى الله عليه وسلم علاقة يدوه فهر بخشي فهر كل احيانه شه يعني كو دست هو كو دست نوه دا منا چه اذانا يو ذكر دا كنا نبي صلى الله عليه وسلم دو دستنا ذكر كرا دا اذانا يو ذكر دا دو دستنا كنا دا حتيجي من اخلاق پر ذكر چه اذان كنا اذانا كيجي اقامتا دو دستنا كيجي كنا اقامت دو دستنا مقروضا و اذان خلص اولادا اقامتا كنا مقروضا چه بما او دستنا چريه بما دريمه بما او دستنا شكه بما پدرس دير فاصلار تيب ميشه خبص وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سيدنا سفيان عن عمرو بن ابي جحيفة عن ابي ان وراى بلال يؤذن فجعلت اتتبع قال هاونا وهاونا بالاذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاه وكرع المسلمين ان يقول فاتتنا الصلاه وليقول لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح وفي قال امام بخاري باب قول الرجل فاتتنا الصلاه يسرعي كتلميذ نقوطه داما داشتك كرائش تنمي رفوت شو كداسا يجيشي كرائش ابن سرين حمالو بيكنا دا خبرا مقروقا تسوي كفاتو شلميذ رفوت شو دا دينا بيكنا بيادابا قولي تكا شلميذ رفوت شو ابو تكدر الاسبات الموزطة كي جزوكنا روي محميذ رفوت دا سوش فوت دا دا فیر چه مورا نمیز پورتی شو زنم مورا پورتی شو مور می نمی دو ای پورتی فورت نزبت مزید ماکا متبرک شیطا متبرک عملتا متبرک فریطا متبرک شیطا بد غلی نزبت دا دی تحذیبی دو ایتا بد غلی نزبت ماکا بلکه پشایگو شده لحاسی تا چکنا متبرک شیطا دی بد نزبت نوشی قرآن پاک سے ابراہیم علیہ السلام دخل رب تعارف کو گھومتا رب یلی یحینی و یمیت و اذا مرستو فہوا یشفین چکرہ زبی مور شو اے مرض لبت اللہ پر توکو اذا مرستو حالانکہ خیر بھی مروی داخل چکرہ اذا مرضانی چکرہ بھی مور کو بھی سفارو کبھی نا اچھا زبی مور شو بھی اللہ پر موتا سفارو کبھی امرتو کہ یہ نہ گوار خلقتا انسانی کنا نہ پر دختوی نہ سوی لگی نربت یہ دے مرض نربت علاقہ پر کو چکرن علا دی مول کو معذب خلق کا الفاظ تے پر پکڑ کو کنا اگر الفاظ تے پر سے مرضی کنا کہ میں مخاطب داریا کو ابتدا کا پد بات کھلنے لگی دا پتہ ہوتا کہ چے صرف ساری زندگی سے وقت تر کرئی He visto ya que de sale ver a dos de asmundo que parta. Dice de hato la chiquima de dos de la de dos acá va da nega ni sara. Mamur me da de dos cara. Sara peril di cara. Jodi ya va la vida que canzel chu que cara. Da mera bada donde la lagi. Que sar la que ta gato que ese manavi. Esa la plete y que da taxena. بلکہ آلی کا دائی کا تصیب خیردہ تصیب خیردہ اجیبی سیغا ہوا تو دو تفسیری سا وہی محطبی و محطبی تو دو تفسیری سا کنا تصیب خیردہ الفاظ شکر آگا دیر محطب لحاظ ہوتی کنا اور چکیم دیر حاط ہوتا خلقی ججورنا منا خلقی کنا آگا فضا سے کنا دابا بری جیوٹی کی ساری دی میجی کنا بعد مسئلہ گانی امام بخاری کے چبیر سریم بدا چکا بعد دنو چیسے کہ چفا چلمی زرنا پوتے شو بلکہ ولی اکول لم ندریک مو علمی نمی دو میجی کنا نپس برا سدی امام بخاری کے نبی سم قول اصختا

ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ونزوري عن بسابتان بلتان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة وبه قال حدثنا مسلم مسلم بن إبراهيم متى يقوم الناس خاص تكرا تجيجي تكرا إمام بيني كنا دي إقامات بواشي كنا خاص تكرا الملتكرا تجيجي مثلا دا دا کرا چیکرا امام پر جس پیر گا چھی کنا تقیم سب سے تیری اگا سب چک چھی کنا سپیرا دا ول جوری ہاتھ پر سپیر نو سی امام کنا کیر نہ سی یہ جوری ول جی کنا کنا دارا کہ امام نے مت اگر سے دخل کو شروع دے یولے یا کہ مصرے تو ورا پھیری کر دے ہاتھ بہور چھی گئی نہ کہ تقیم سب پر تیری اگا چک چھی کنا اے بس پر تیری اگا بے چک چھی وفيه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي فتنه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني باب ما يقوم الى الصلاه مستعدين وليقوم اليها بالسكينه والوقار. كتبت الجيل لك انا فبيرا فمن دا نتيجه لي وليقوم اليها بالسكينه والوقار فارام صلاه فسكينه صلاه تجيل لك انا. وفيه قال حدثنا ابو ابراهيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي فتاه عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تابعه علي بن مبارك